الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم علامة للفعل المتعدي يميز بها عن الفعل اللازم. أن تتصل به ها ولا تعود إلى المفعول به. أحسنت، بارك الله فيكم. من الأفعال اللازمة الفعل المطاوع لفعل متعد لواحد، ما مثاله؟ أحرجت زيدا حتى تحرج. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام. هذا شاهد على مسألة في باب تعدي الفعل ولزومه، ما هي؟ حالة حياة حد خرج الدم. أحسنت، أحسنت، هذا شاهد لحذف حرف الجر وانتصاب المجرور بالحرف. متى يجوز حذف حرف الجر قياسا مضطردا؟ أن وأن. نعم، أحسنت، مع أن وأن بشرط أن يؤمن اللبس. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: فالأصل صدق فاعل أعلم كمن من حذف من زار في نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب العرى ترك ذات الأصل حتما قد يرى، وحذف قبلة الأجد إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نعم، لو أعتم البيت. وحذف قبلة الأجد إن لم يضر الضاد ما سيق جوابا. الضاد مضمومة عندكم؟ ما عليها حرجة، هي إن لم يضر، إذا كانت بالضم يكون فيها سناد، سناد التوجيه، فهي بكسر الضاد إن لم يضر. نعم، جزاكم الله خير. وحذف قبلة الأجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حقر، ويحذف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. الكلام هنا في ترتيب مفعولي باب أعطى وكسى. أفعال باب أعطى وكسى تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ما الذي يقدم منهما؟ الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، والأصل سبق فاعل معنى، نحو قولك: أعطيت زيدا درهما. الأصل تقديم زيد لأنه الآخذ للدرهم فهو الفاعل في المعنى. وتقول: كسوت الفقير ثوبا. الأصل تقديم الفقير فهو المفعول الأول، تجعله المفعول الأول. لماذا؟ لأنه الفاعل في المعنى. وثوبا هو الثاني لأنه المأخوذ. منحت الطالب الجائزة، الطالب هو المفعول الأول لأنه الآخر فهو الفاعل في المعنى، والجائزة المفعول الثاني لأنها المأخوذة. ومنه مثال الناظم: ألبسا من زاركم نسج اليمن. المفعول الأول من، وهو الفاعل في المعنى لأنه هو اللابس، فالأصل تقديم من لأن مدلول من هو اللابس، ونسج اليمن ملبوس فهو المفعول الثاني. ويجوز في كل هذه الأمثلة تقديم الثاني، تقول: أعطيت درهما زيدا، وكسوت ثوبا الفقير، ومنحت الجائزة الطالب، وألبسا نسج اليمني من زاركم. هذا قوله: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. من في هذا المثال هو الفاعل في المعنى فالأصل تقديمه. ثم قال: ويلزم الأصل لموجب عرى. عرى بالألف القائمة، يقال عراه الأمر يعروه إذا غشيه أصابه. والمعنى ويلزم الأصل لموجب وجد، يعني يلزم تقديم الفاعل في المعنى إذا وجد موجب، وذلك في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا خيف اللبس، وذلك بأن يصلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا في المعنى، نحو قولك أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، هنا يلزم تقديم الفاعل في المعنى حتى يعلم أنه هو الآخر، تقدمه ليعلم أنه هو الآخر. مسألة الثانية أن يكون المفعول الثاني محصورا فيه، ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما أعطيت زيدا إلا درهما، فيجب تأخير المفعول فيه. المسألة الثالثة أن يكون الأول ضميرا متصلا والثاني اسما ظاهرا، نحو قولك أعطيتك كتابا، لأنه لو أخر المفعول الأول وهو الضمير المتصل لانفصل، ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني قد يجب ترك الأصل، فيكون الواجب تقديم ما هو مفعول في المعنى، وذلك في ثلاث مسائل. الأولى أن يكون المفعول الأول متصلا بضمير يعود على المفعول الثاني، كقولك أعطيت المال مالكه، أعطيت المال مالكه، البقاء على الأصل بأن تقول أعطيت مالكه المال، ما المحظور فيه؟ لو قلت أعطيت مالكه المال هذا ممنوع، لماذا؟ أعود الضمير على متأخر. أحسنت، أحسنت، مبارك الله فيك، لأنه سيعود الضمير على متأخر لفظة ورتبة، وذلك ممنوع. المسألة الثانية أن يكون المفعول الأول محصورا، تقول ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، المحصور تؤخره. المسألة الثالثة أن يكون المفعول الأول اسما ظاهرا والثاني ضميرا متصلا، كقولك الدرهم أعطيته زيدا، الدرهم أعطيته زيدا، إذا كان المفعول الأول اسما ظاهرا والثاني ضميرا متصلا فهنا يجب تقديم ما هو مفعول في المعنى. ثم قال رحمه الله وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصل. الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام، والعمدة ما لا يمكن الاستغناء عنه. مثلا في الجملة الاسمية زيد قائم مبتدأ وخبر هما من العمد، وما سوى المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية من الفضلات، ما سوى المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية من الفضلات. وفي الفعلية قام زيد الفاعل عمدة، وأكرم زيد نائب الفاعل عمدة، وما سوى الفاعل ونائبه من الأسماء في الجملة الفعلية من الفضلات، ما سوى الفاعل ونائبه من الأسماء في الجملة الفعلية من الفضلات. والمقصود بالفضلة هنا المفعول به، المقصود بالفضلة في قوله وحذف فضلة أجز إن لم يضر، المقصود المفعول به. قال وحذف فضلة أجز، يعني يجوز حذف الفضلة، فالمفعول به يجوز حذفه بالشرط العام للحذف وهو العلم به، كما قال ابن مالك في باب الابتداء وحذف ما يعلم جائز. وأغراب الحذف ودواعيه ليست من علم النحو، بل هي من علم البلاغة، تدرس في علم المعاني من علوم البلاغة، قال في مئة المعاني والبيان والحذف للبيان فيما أبهما، أو هو والحذف للبيان فيما أبهما، أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجان كالمقابلة، يدرس في علم البيان. منه من حذف المفعول قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، بحذف الكاف في قلى، حذف مفعول قلى يوم قلاك. قيل يناسب الفواصل، وقيل للاختصار، وقيل بين الحذف كان تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله في تناسب الفواصل إلا تذكرة لمن يخشى في سورة طه. ومن حاث المفعول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي لأغلبن أعدائي أو لأغلبن الكفار، والله خبير بما تعملون. أين المفعول المحذوف هنا؟ والله خبير بما تعملون. الضمير. نعم أحسنت أحسنت. تعملونه. تقول مثلا جاء الذي أحب، أين المفعول المحذوف؟ الضمير الهاء في أحب. نعم أحسنت. هو الذي أحب. أحسنت بارك الله فيك. جاء الذي أحبه. وقد يحذف المفعولان في باب أعطى أو أحدهما، فمن حذف المفعولين قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى أي أعطى المسكين حقه، حذف المفعولان. واتقى أي واتقى ربه، هنا حذف مفعول اتقى. ومن حذف المفعول الأول في أعطى حتى يعطوا الجزية، أي حتى يعطوكم الجزية، الجزية مفعول ثان، وقد حذف المفعول الأول والتقدير حتى، والتقدير حتى يعطوكم الجزية. ومن حذف الثاني قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الكاف هو المفعول الأول وقد حذف المفعول الثاني. قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني إن لم يضر حذفه، فإذا كان حذفه يسبب ضررا في المعنى لم يجز الحذف. ومثل بمثالين، قال كحذف ما سيق جوابا أو حصر. كحذف ما سيق جوابا، الموضع الأول أن يكون مفعول به جوابا، كما لو قيل لك من رأيت، فإما أن تقول رأيت زيدا، وإما أن تقول زيدا. إذا قيل لك من رأيت تقول زيدا أو تقول رأيت زيدا، لكن لا تحذف المفعول، لا تقول رأيت، لأن زيدا هو الجواب، فهنا لا يجوز حذف المفعول كحذف ما سيق جوابا. أو حصر، يقول إذا كان المفعول به محصورا، تقول مثلا ما رأيت إلا زيدا، هنا لا يجوز حذف المفعول، لا يجوز أن تقول ما رأيت، لأن قولك ما رأيت نفي للرؤية مطلقة، لأن قولك ما رأيت نفي للرؤية مطلقة، وأنت لا تريد هذا المعنى، أنت تريد أن تحصر الرؤية في زيد، فتقول ما رأيت إلا زيدا ولا تقول ما رأيت. ثم قال رحمه الله ويحذف الناصب هاء إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. ما معاد الضمير في قوله الناصبها، إلى ما يعود الضمير؟ الفضلة. أحسنت قولي فضلة. نعم أحسنت. إذا رجعت البيت الذي قبله قال وحذف فضلة أجز، هنا قال ويحذف ناصبها، يعني أن ناصب الفضلة، أن ناصب المفعول به يجوز حذفه إن علم بشرط أن يكون معلوما. ولا إشكال هنا في اجتماع ال والإضافة، ويحذف ناصبها الناصبها، لأن الإضافة هنا لفظية، فال هنا اسم موصول، ولا تجتمع ال والإضافة إذا كانت الإضافة معنوية، أما مع اللفظية فيجوز ذلك، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الإضافة. يقول إنه يجوز حذف ناصب المفعول به إذا كان معلوما، نحو أن يقال من رأيت فتقول زيدا، أي رأيت زيدا، وكقولك لمن تأهب لسفر مثلا مكة، أي تريد مكة، حذفت الناصب. وتقول لمن زارك أهلا وسهلا، أي أتيت أهلا وطئت سهلا. ومنه قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا. ثم قال وقد يكون حذفه ملتزما، يعني قد يجب الحذف، وذلك في مواضع منها باب الاشتغال، زيدا أكرمته، زيدا منصوب بفعل محذوف تقديره أكرمت، أكرمت زيدا أكرمته، لكنك لا تقول هذا، لا يجوز أن تقول أكرمت زيدا أكرمته. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر له، وقد سبق هذا هو الاشتغال. ومنه ما سيأتي إن شاء الله في باب النداء، يا عبد الله، التقدير أدعو عبد الله، وهنا يجب حذف الفعل أدعو في باب النداء، يجب حذف الفعل أدعو لأن يا عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ومنه قولك في التحذير الأسد الأسد، الأسد الأسد أي احذر. ومنه قولك في الإغراء الأدب الأدب، الأدب الأدب أي يلزم. ومنه في الأمثال أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة أي أتجمع حشفا وسوء كيلة، فيضرب لمن يجمع خصلتين مذمومتين. فالأمثال المسموعة عن العرب تحكى كما هي. ومنه الكلاب على البقر، هذا مثل أي أرسل الكلاب على البقر، فهنا الحذف ملتزم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.